بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فالأخ السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رأينا العلماء في بداية المظاهرات يفتون بعدم الخروج، أما اليوم فإن الكثير من العلماء من أهل السنة السلفية قد أفتوا بجواز ذلك اليوم، وستكون هناك انتخابات وقوائم حزبية، ولكل حزب لهم مرشحون سيخدم الحزب أو سيخدم حزبه، ونحن لنا مصالح، لماذا لا يكون لنا مقاعد في هذه الأيام لقضاء حاجاتنا؟ فنحن لنا حقوق وموظفون بالدولة وتطبيق شرع الله أولى إلى آخره. أريد يعني تفكرة أو تذكرة بسيطة جدا، يعني ما مضى قد انتهى بحلوه ومر، وإن كان ما كان فيه حلو، يعني كان مر، ولكن الخوف مما هو آت، وهذه أمور ينبغي أن نتفطن إليها. فإن الحرية من أعظم النعم، يعني إنسان أن يجد نفسه حر وأن يشعر بلذة الحرية وأن يكون آمن، هذه نعمة عظيمة جدا، وقد تتوفر وقد لا تتوفر. ولكن أن يعني كنفسي أو شخصي أرى بأن أن باب الفتن فتح، وهذا الباب لا يسد إلا بمزيد من القرب إلى الله عز وجل. فسمعت بأذني الكثير ممن كان يعني يضمر ويكتم التكفير، ظهر التكفير، طبعا تكفير كلي لكل الأنظمة وهذه الأشياء. وطبعا معلوم أن الذي يكفر وخاصة من الغلاف التكفير بيضعون قواعد مؤصلة، منها أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر، بمعنى أنه يجري هذا الحكم على من لم يكفر. يعني إنسان مثلا واقف مش عارف يكفر، أو إنسان لا يرى التكفير بالكلي، فالقاعدة من لم يكفر الكافر. وطبعا هذا ليس بحديث، يعني قاعدة أصلها بعض أهل العلم، وإن صحت هذه القاعدة فهي ممن بان واضح كفره. يعني مثلا واحد يجي يقول لي فرعون هذا مؤمن، وكان فرعون من أتقى الناس، هذا قد تنطبق عليه هذه القاعدة. واحد مثلا يقول القس الفلاني أو النصراني الفلاني مش ليس بكافر، هذه أمور واضحة كالشمس. لكن هذه القاعدة التي يعني قاعدة مظلمة من استعملها على سواء، فطبعا لا شك أنها ستؤدي إلى مصائب كثيرة جدا. يبقى الأمر الأول يعني ظهور موضوع التكفير وبدأ أيضا الخلاف الذي الآن بدأ يظهر جدا بين الفئات. يعني لا طبعا معلوم أن الدنيا إن فتحت فليس الفقر يخاف على أصحاب الإيمان، ولكن الانفتاح الدنيوي. فالدنيا فتحت بمعنى في حرية، فبدأ الكل يتكلم وبدأ في خلاف من الذي له الصدارة. لأن الدنيا بتنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالمنصب والمنزلة والمكانة، وهذا أعظم من المال. يعني ليس بسط الدنيا أو بسط الدنيا بالمال فقط. المال طبعا مهلك ومتلف إذا بسط للعبد، لكن أيضا المناصب. تجد واحد شاب لسه 20 سنة وعنده فريق من الشباب وممكن عاوز يرشح نفسه رئيس جمهورية، ويقع في نفسه أنه أولى من الذي سيرشح، وممكن يعمل تظاهرة أخرى من أجل خلع الذي يأتي، لأن الباب فتح الآن للتظاهرات وهذه الأشياء. فلن أردت أن أبين له يعني إخواني بأن هذه الفتن تحتاج إلى ضابط. لا شك من توعية الناس ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل، لكن الآن يعني صار أمر الدعوة هذا جانبي، وأمر الاستقامة جانبي، وأمر إصلاح النفس جانبي، وصار الكل مؤتمرات وأشياء لما هو آتي، وهذا مغيب، لأن ليس الأمر في يدك، زمامه ليس في يدك، الدفة في يد غيرك. ثم فتح الباب الآن، يعني بنرى الآن في صراع بين الطوائف الملتزمين أو كل الملتزمين، بين أهل التزام الآن من كذا ومن كذا، وبدأ هجوم على المتقاعس اللي هم يعني تخلفوا عن غزوة تبوك وتخلفوا عن غزوة بدر وأحد. هؤلاء المتقاعسون الذين يعني في الزوايا والخبايا والتكايا وفي المساجد، وتركوا الأمة الآن تحتاج إلى قوة إلى خير من هذه الأشياء التي تصم بها الأذان. فصارت الفتنة بهذا الباب عارمة، أقول بين الملتزمين عارمة جدا، فضلا عن العوام. يعني العوام الآن يمكن إحنا يعني القاعدة المعروفة أن أي حاكم إذا أمر في معصية لا سمع ولا طاعة، لكن لا في أمور تنظيمية مثلا البناء على الأراضي الزراعية، قواعد المرور، قواعد مثلا الأسماك الزريعة، قواعد كثيرة، تنظيم الشوارع، تنظيم هذه ملزمة. وأفتى كثير من أهل العلم بيأثم الذي يخالف هذا. الآن انظر الآن إلى يعني ما مضى على هذه الأيام، يعني أقصد إلى أيام على ما مضى، أيام قليلة جدا. انظر الآن في الأراضي الزراعية، يعني بالأمس وأنا في الطريق كنت ذهب إلى دسوق، رأيت على اليمين وأنا أسير على اليمين الجانب الأيمن شخص بنى على حافة الشارع، وباين طالع بأدواره بيصب، يعني حافة الشارع وإلى غيري. الأراضي الزراعية ملئت الآن كله بيبني، يعني أقصد المخالفات بدأت الآن الكل يشعر بالحرية اللي بنسميها الحرية الهمجية، لأن العرب كان قبل الإسلام عندهم حرية، لكن وصلت إلى حد القتل، أن يقتل ولده خشية أن يطعم معه، أن يقتل النفس لأتفه الأسباب. يعني الاثنين يختلفوا على شيء تافه، على مشرب ماء، على أي شيء، يعني حرب البسوس، شخص اسمه كليب وجساس كان في مصاهرة بينهما، كليب كان متزوج بأخت جساس، فكان لجساس جار، وهذا الجار كان عنده ناقة، فكانت ترعى مع جساس، فكانت تأتي إلى غنم كليب ترعى في أرضه، فقال كليب لجساس لئن جاء أو جاءت هذه الناقة سأقتلها، فقال لئن فعلت لا أقتلنك، وفعلا فعل، ودارت حرب تقريبا وصلت حوالي 40 سنة. فهذه الحروب التي وقعت بسبب أن كان العربي كما قلنا ماله ضابط مش محكوم، وما كان في حاجة اسمه رئيس، الرئيس ده ليه صفات معينة باختيار ربو الدموي من القبيلة أعلى شخص إلى غيره، لكن لو واحد تاني أبدا. فالشاهد اللي أنا أريد أن أوصله أن الآن وصلنا إلى مرحلة الآن البدايات أن وضحت أن في خلاف كبير جدا، وبدأ الكل يفكر في المجالس السماوية، الأخ المجالس النيابية والسلطة وي وي وي، حتى أن بعض الأفاضل بيرشح شخص من الأشخاص أن يكون رئيس للجمهورية. هذا يعني جانب العوام كما قلت، جانب آخر همجية عند العوام وما في ضابط، لأن ذاقوا طعم الحرية الهمجية وليست الحرية اللي هي فيها ضابط شرعي، لأن المسلم له ضابط شرعي حتى إن ظلم. لكن لو أن المسلم دينه رقيق أي ظلم يقع عليه يعني مارد يفتك، كما ذكرنا في قصة كليب وجساس قتله ودارت حرب بين القبائل. أيضا بالنسبة للمارد اللي موجود في مصر النصارى، يعني النصارى مارد كبير جدا. يمكن النصارى كما ذكرت آنفا كانوا في مصر يعني مستضعفين جدا، وكان المسلم يشفق على النصراني، كان يعامله معاملة كأنه يعني مسكين يحتاج إلى نصرة إلى غيره. صار الآن النصارى قوة ضاربة. ويمكن من أيام سمعتم بأن قس في أسيوط قتل، وخرجت مظاهرة ومشكلة. طب المظاهرة دي هي أنت تطالب بإيش؟ تطالب بإسقاط المادة الثانية من الدستور. كأن القائل يقول نحن الذين قتلناه، افتعل هذا من أجل أن يكون في ضغط لتغيير إسقاط الشريعة أو الاسم اللي موجود فقط إلى محو الهوية الإسلامية في مصر. وهذا إن وقع لو فرضنا فعلا إن وقع وبدأوا يغيروا على هذه القوة، لأن قوة مالية وليست قوة يعني كما يقال عدد. فلو وقع فعلا وغيرت هذه المادة وبدأ للنصارى صوت، والله الذي لا إله غيره، وأقول هذا على لسان العوام وليس لساني، يمكن الملتزم عنده ضابط العوام، لأن كما تعرفون عدد النصارى في مصر 6 مليون، وهم في رغد من العيش والقوة والمكانة. يمكن في العصر السابق كان السلطة أو القرار يأتي من الكنيسة، ولا تستطيع أو لا يستطيع النظام أن يوقفها. فصارت الآن القوة عندهم قوة ضاربة بالمال فقط. لكن لو انقلب الأمر إلى بقى أمر ديني وإسقاط هوية وهذه الأشياء، العوام لا يرضون بها، ستكون همجية فإلى غيرها من هذه الأشياء. فالمطلوب أو الذي نتمنى بأن الإخوة يغلقوا المركز التفكيري عن هذه الفتن. لا أقول لك انسالخ، مش هتعرف، عشان تنسالخ لن تعرف، ولكن اشغل ذهنك بتكثير أوراد الأذكار، تكثير ورد القرآن، تكثير الانشغال بطلب العلم. هتقولي طب وده يفيد ايه؟ الناس بتتشاكس وتتنافس على الملك. اقول لك لا تتنافس، يعني من يأتي، يعني في اهل الفضل كثير بيتنافسون، فلو وصلوا نحن خلفه، لكن يبقى الكل بيهيج وكله بيصير لهذه المرتبة، هذا يعني هذه مشكلة وآفة كبيرة جدا جدا. اسأل الله ان يسلم الامة منها. ايضا الاسئلة اللي بتتوارد، ما رأيكم في من مات من ابناء الثورة؟ قلنا تلك أمة قد خلت، وقد بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد حتى شهيد المعركة، والكل أعلم بنيته. يعني لو إنسان متأول وأراد أن يذهب يجاهد وتغيير وهذه الأشياء ولا يعرف شيء، في أمور يعجز اللسان أن يصفها. فلن نصنع نحن نعد نأصل بقى أمة انتهت خلاص، ناس ماتوا شهداء قتلوا الله أعلم بحالهم، انتهى الآن ما هو آتي الأمة الآن في هذه الحالة اللي موجودة الآن، اللي احنا لا ندري الى اين، بلا ربان، ما فيش مين اللي يمسك الدفة. يعني نحن الان في وسط البحر، البحار يعني ما لها شطآن، وما فيش ربان، وكله ماشي، بس رايحين فين مش عارفين، ده يمين وده شمال، ونشاف الاخوة نفسهم في شتات. يعني يمكن كان في نوع من الترابط يعني شوية كده في ألف، الآن في سباب وطعن ولعن وشجار بين الطوائف المخالفة، صارت في هناك قضايا صارت أصلية في الولاء والبراء عليها، وهذه مشكلة كبيرة. فلذلك يعني السكوت عن هذا أولى، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا عن الصحيحين وأن أول من جمع الصحيحين هما البخاري ومسلم ابن الحجاج، وتكلمنا أيضا عن المستخرجات والمستدركات، وتكلمنا عن بعض الكتب التي التزم أصحابها بالصحة على غرار البخاري ومسلم، ك ها من يجيب؟ ك تفضل الاخ، لا الاخ اللي خلفك، لا الذي التزم اصحابها بالصحه، دي مستخرجات غير المستدرك. انا اقول كتب التزم اصحابها بالصحه على غرار البخاري ومسلم، يعني جاوب يا حريف ليست عند البخاري ولا عند مسلم والتزموا بالصحه، مثل ابن خزيمه وتابعه ابن حبان وكذلك الحاكم وكذلك الضياء المقدسي في كتاب المختارة إلى غيره. هذه بقى مستخرجات. المستخرجات تختلف عن المستدرك. المستخرج بيجيب نفس الكتاب نفس الكلام للبخاري أو مسلم، واضح؟ يجيب نفس الأسانيد، ولكن بأسانيده هو إلى ما ساقها صاحب الكتاب كالبخاري ومسلم. وبعد ذلك تكلمنا عن الموطأ، وقلنا أن الموطأ أي موطأ الموطأ لمن، حد يعرف؟ لمن؟ للإمام مالك. وهناك موطأ آخر لابن أبي ذئب. فالموطأ قلنا أن بعض أهل العلم قال هو صح الصحيح. من الذي قال هذا؟ عبد الهادي الشافعي. طب لما قال هذا؟ لم يكن في زمانه أفضل ولا أعلى منه. لكن هل أراد الشافعي أن يكون هذا أفضل من البخاري ومسلم؟ ليه؟ ها لحظة لحظة لحظة، ليه؟ جميل، لأن الشافعي أعلى من البخاري ومسلم، ما رأى للبخاري ولا رأى مسلم. فعلى هذا قول الشافعي عن الصحيحين يعني ليس له فيهما رؤية، ولكن قال عن الموطأ الذي رأى بأنه أصح كتاب أو لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. طبعا كتاب مالك العلماء اهتموا به جدا، الموطأ، فمنهم من شرحه ومنهم من تكلم على رجاله إلى آخره. من أشهر من شرح الموطأ؟ فؤاد ابن عبد البر شرحه في كتابين. الكتاب الأول اسمه التمهيد، والتمهيد هذا رتبه ترتيبا غريبا، جاء بشيوخ مالك ورتب الكتاب على شيوخ الإمام مالك، ثم نشط. طبعا الكتاب صنف في حوالي 30 سنة، ثم نشط فعند بعد ذلك فصنف كتابا اسمه الاستذكار، وتوسع في الشرح وتكلم على المقاطيع والبلاغات والأشياء الموجودة عند الإمام مالك. بعد ذلك هناك أسماء كتب كالترمذي والنسائي. طيب اقرأ يا عثمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ أحمد شاكر إطلاق اسم الصحيح على الترمذي، إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامعة الصحيحة، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن: وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعلولة ومنكرة، ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. فقول إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، هناك بعض أهل العلم سمى صحيح أو سمى كتاب الترمذي بالصحيح، ومنهم من سمى أيضا كتاب النسائي بالصحيح، أو شخص سمى الاثنين. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب أو كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، يعني هذا تساهل في أن نقول بأن سنن الترمذي الكتاب الجامع هذا أنه صحيح، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. فسنن الترمذي فيها الصحيح، والصحيح الممزوج بالحسن والحسن، الحسن الغريب والغريب، وأشدها ضعفا الغريب في الضعف. فإن غالب أقوال الترمذي على الحريف الغريب ضعيف الغالب، بل هناك حريف منكرة جدا، بل تصل إلى حد الوضع، وذلك نزلت مرتبة سنن الترمذي بعد أبي داود أو بعد النسائي أبي داود، لأنه يعني فيها أحاديث أو فيها أسماء من الوضعين. فهذا القول فيه تساهل أن نسمي أو أن يسمى سنن الترمذي بالصحيح. قال: وقول الحافظ أبي علي ابن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي بأنه صحيح، وهذا فيه نظر. نعم، سنن النسائي أقل الكتب ضعفا، يعني لو جمعنا الضعيف في سنن النسائي نجد أقل في باقي من باقي كتب السنن كأبي داود كالترمذي كابن ماجه، وذلك لأن سنن النسائي اعتنى بها عناية فائقة، وقيل بأنه اختصره من السنن الكبرى، يعني صنف السنن الكبرى وده مكتب كبير مطبوع، والسنن الصغرى، واختلف في من صنف السنن الصغرى هل هو ابن السني أم أن النسائي نفسه هو الذي صنف هذا الكتاب. ولذلك لا يعد العلماء السنن الكبرى من الأصول، إنما صارت السنن الصغرى هي الأصل من الكتب الستة. بالنسبة للسنن الصغرى يعني فيها نوع من الدقة، وتكلم النسائي على أحاديث قال فيها نكارة فيها ضعف إلى غيره، وعلى هذا القول بأنه صحيح خطأ. أيضا قولهم أن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، يعني لا يسلم لقائل هذا بهذا الكلام، هو النسائي من المتشددين، ولكنه يعني ربما له أقوال قد تتباين في كلامه عن الرجال. فإن فيه رجالا مجهولين أي في السنن إما عينا أو حالا، في بعض الرجال في سنن النسائي هذا رجل مجهول، والنسائي ليس كابن حبان في ضابط المجهول، بل هو يرى أن الجهالة تضعف، ورغم ذلك روى في سننه لمجاهيل. وفيهم المجروح الذي فيه جرح، والمجروح إما أن يكون بعدالته أو في عدالته أو في ضبطه، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة، في أحاديث ضعيفة وفيها علة، ونفسه ذكر أن فيها علة، وربما يقول هذا حديث منكر أيضا بعد أن يسوق الحديث، كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. قال: مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد بأنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص و غير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. مسند أحمد من الكتب العظيمة جدا قيمة التي اعتنى بها الإمام، لأنه أملاه على ولده عبد الله، وهذا الكتاب على ترتيب أسماء الصحابة ليس كلا، يعني جاء في أوله وبدأ بالعشر المبشرين بالجنة، ثم بأصحاب الشجرة، ثم أهل بدر، وبدأ يرتب ترتيب جميل، لكن هو يسوق سوق الصحابة، ثم بدأ بالترتيب الأبجدي للصحابة، بعد ذلك ذكر أهل الفضل ثم تبعهم بباقي الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام أحمد إمام جليل، مصنف في العلل وفي انتقاء الرجال وانتقاء الأحاديث، ولذلك هذب كتابه لولده جدا، يعني أملاه بدقة، ويضاف إلى هذا أنه من أهل الزهد وأهل الدين. فترى في كتاب المسند يعني هذه المسحة وهذه اللمسة حينما ترى اختياره لأحاديث الكتاب. والكتاب طبعا العلماء اختلفوا في عدد أحاديثه، منهم من قال بأنها 40,000، منهم من قال 30,000، كما قلنا بأن العلماء كانوا لا يهتمون ولا يعتنون بالعدد الضبط، ما كانوا يهتمون بهذا، كان المشكلة تقريبية، لأن هذا لا يعني لا في قليل ولا في كثير. والكتاب قال البعض بأنه صحيح، وهذا طبعا في مبالغ، لأن لو فرقنا وقارنا بين كتب السنن وبين المسانيد نرى أن السنن أعلى، لأن صاحب السنة صاحب كتاب السنة ينتقي في الباب أجود الأحاديث وأفضل الأحاديث، أفضل شيء يجيبه. أما بالنسبة للمسند يأتي بالأحاديث مسندة دون شرط أن يكون هناك أعلى أو أدنى. ثم استشهد ببعض الأحاديث التي فيها كلام ضعيفة بل موضوعة في مسند الإمام أحمد. طبعا ربما يقول البعض لما نرى أن في بعض الكتب أحاديث ضعيفة أو موضوع، لا شك أن الكتاب كلما نقي من الضعيف والموضوع كان أفضل، ولكن لو أن الإمام أو العالم الذي صنف كتابا وساق الإسناد، إذا ساق الإسناد عند من سبق برأت الذمة، لأن أهم شيء الإسناد. لكن لو اشترط لنفسه شرط لابد أن يوفي بهذا الشرط ويلام ويعاب عليه أنه لم يوافق هذا الشرط. ولذلك لما نجد بعض الأجزاء الحديثية ربما ترى جزء حديثي كاملا ليس فيه حديثا واحدا صحيح، أو ربما حديث واحد، كما فعل الخطيب في تقييد العلم الكتاب أو العمل، ده كتاب وده كتاب، كلاهما كل حديث ضعيف بل موضوع، وفي حديث أو اثنين أو ثلاثة اللي ممكن تراهم فيها صحة، وهذا لأنه إذا ساق الإسناد برئت الذمة. أيضا قال ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته، يعني من أفضل كتب المسانيد، حتى أن بعض أهل العلم كان يعد هذا الكتاب من الكتب الستة، قال هو أولى بابن ماجه، ومنهم من جعله من أول كتب المسانيد، فأفضل ما أسند من الكتب هو مسند الإمام أحمد لما فيه من التنسيق والتنظيم والتهذيب والترتيب الذي في هذا الكتاب. بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. بعض العلماء قال إن في صحابة كثير لم يروي عنهم الإمام أحمد، وهذا في مبالغة شديدة، حتى هناك رد في أسفل في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوت من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه في حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال أن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع، نقول أيضا في هذا نوع من الزيادة، فالأمر وسط، فإن المسند فاته أحاديث لكن ليست بهذه الكثرة التي قيل أنها تصل إلى 200 صحابي، وفاته أسماء بعض الصحابة ولكن ليست بهذه الكثرة، فهو وسط بين من قال فاته الكثير وبين من أراد أن يصل مرتبة الكتاب إلى أنه قد جمع الكتب الستة. الكتب الخمسة وغيرها، قال وهذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، بأنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وهذا تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. بالنسبة للأصول الخمسة، هو طبعا كان فيه اعتماد على أنها خمسة، وزاد العلماء بعد واحد، يعني اختلفوا هل هو الموطأ، هل هو المسند، هل هو ابن ماجه، هل هو الدارمي. يعني البعض بيفضل أيضا الدارمي، لأن الدارمي من الكتب القيمة جدا، هو السنن أو المسند، هو يطلق عليه مسند لكن هو سنن. فاختلفوا إلى أن وصل إلى أن الكتاب السادس هو الإيه؟ سنن ابن ماجه، وماجه بالهاء وليس بالإيه؟ مش ابن ماجه بالتاء المربوطة، بالهاء. فالأصول الخمسة قيل بأنها جمعت غالب السنة، فأنكر هذا ابن الصلاح لأن هذا تساهل، لا نستطيع أن نجزم بأن هناك كتاب أو كتب جمعت السنة. لابد إذا أردت أن تبحث عن حديث أو عن طرق حديث فلابد أن تمسح جميع الكتب التي تتعلق بالسنة، بجمع السنة، بل ربما ترى فائدة في جزء حديثي قد لا تصل إليه في باقي الكتب من عالم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع كل ما روي سواد في بياض يتعلق بأحاديث مسندة. وطبعا هذا كما قلنا لابد أن يكون أيضا ضابط لهذا الكتاب، لأن بعض من صنف كتبا مسندة من أهل الزيغ وأهل الضلال، كمسند الربيع، هذا كتاب أباضي خوارج، كمسند عمرو بن خالد الواسطي، هذا في تشيع واتهم بالكذب. بعض الذين رووا كتب فيها ضعف، فيهم ضعف، كابن أبي داود تكل ما فيه، كنعيم بن حماد في كلام. اليوم الشاهد بأنك إذا كان عندك كتابا مسندا يعني بالإسناد لابد أن تنظر أيضا في المصنف في حاله وما هو عليه، ثم تحتفظ بهذا وتجعله مرجعا لك. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. طبعا الكتب الخمسة أو الستة من أفضل كتب السنن، من استظهرها أو حفظها نال القدح المعلف السنة. الإنسان إذا اجتهد وحاول دائما أن يكون هذه السنن أو هذا الأحاديث بين جنبيه لا شك أنه يكون من العلماء، يعني بمجرد الحفظ أو الاستظهار وتكون هذه السنة موجودة مع كتاب الله عز وجل يكون عندك الملكة، رب مبلغ أوعى من سامع، مش كده؟ طيب الإنسان إذا حفظ ونقل قد ربما يكون في مناقشاته الحديثية تظهر له بعض المسائل الفقهية، بعض المسائل الفقهية في هذا الباب، لكن مجرد أنه جمع القرآن والسنة فهو عنده علم ومن أهل العلم. إذا جمع مع هذا الفقه والفهم فقد وصل إلى أعلى الدرجات. لكن يعني حينما نبدأ بالفقه أو بغيرها من العلوم دون هذه الأصول، الجمع بين القرآن وبين السنة، هذا يعني قد يؤدي بالإنسان إلى تعطل كثير جدا، وربما يكون مقيد، يعني مقيد بأقوال فقهية، بخلاف الذي عنده السنة. الذي عنده السنة بحره كبير، يستطيع أن يعني يسبح وأن يصل إلى أماكن قد لا يصل إليها الفقيه. أيضا بعد ذلك التعليقات التي في الصحيحين. قال المصنف: التعليقات، أو قال: التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنهم، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قول التعليقات، ما هو المعلق؟ صحة يبقى ممكن كما قال سقوط راوية وأكثر من أول السند، أو ها ما حذف من أول إسنادي. ماشي ها عثمان، كل ما سقط من جهة المصنف. لو إن واحد مصنف أسقط واحد اثنين ثلاثة خمسة من جهته هو، هذا يسمى إيه؟ معلق. طيب لو أنه قال مثلا البخاري، قال البخاري إنما الأعمال بالنيات، معلق ولا مش معلق؟ قالوا كده، ما قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابي ولا أحد، قال إنما الأعمال بالنيات. ها طيب إيه يعني يسمى إيه؟ عاوزين اسمه إيه؟ ها معلق برضو، علق الإيه؟ الكلام نفسه. يبقى إذن إيه ممكن أي إسقاط من أول المصنف إلى الآخر، وينظر في هذا هل هذا حديث أو غير حديث أو كلام. ممكن يأتي بكلام ويأتي قد يأتي بعنوان على أنه رأس إيه حديث. فالتعليقات التي في الصحيحين، طبعا كلمة في الصحيحين لأن مسلم في حوالي تقريبا 14 تعليقا، منها تقريبا 13 في نفس مسلم قد وصلها، وواحد عند البخاري موصول. فالمشكلة هنا في تعليقات البخاري التي أكثر منها جدا. والبخاري رحمه الله تعالى قد أجاد وأفاد في كتابه، يعني ما جعل الكتاب مجرد أحاديث سرد، بل جعل للكتاب أصول وقواعد يسير عليها طالب العلم المبتدئ والمتبحر، يكون ملخص للمنتهي وفوائد عظيمة جدا للمبتدئ. ولذلك كما قلنا هو صنفه ليخدم به عوام المسلمين، وليمنع من هذا إن إنسان مهما بلغ إنه لا يرجع إلى كتاب الصحيح اللي هو البخاري. وطبعا البخاري قد انتقى وأجاد رجال إسناده وكذلك المتون. يعني البعض يتصور فقط إن البخاري مجرد يعني شغله كله في الإسناد، إن فلان وفلان وعن فلان وعلان ودقق وله، أبدا، ده باللفظة في المتن أجاد، ويأتي بألفاظ تدل على المعنى المراد من الباب الذي أراده، وربما يعني يترك إسنادا بعيدا جدا جدا لعدم وجود الفائدة التي أرادها، ويأتي بإسناد آخر لهذه الفائدة الموجودة. فالبخاري رحمه الله تعالى كان آية من آيات زمانه، حتى أنك تتعجب من ابن أبي حاتم رحمة الله عليه وعلى أبيه أنه لما ذكر في كتابه الجرح والتعديل البخاري تكلم بأن سأل عنه والده فضعفه، ضعف البخاري يعني، لأن طبعا في إشكالات كان بينهم بسبب قوله لفظي بالقرآن مخلوق. فيندهش عقلك أنه غمزه في كتاب الجرح والتعديل، والجرح والتعديل ما هو إلا مختصر من كتاب البخاري الأصل اللي هو التاريخ الكبير، بل إن ابن أبي حاتم رحمة الله عليه وعلى أبي لما نظر في كتاب التاريخ للبخاري صنف من هذا الكتاب 3 كتب، كتاب الجرح والتعديل ده رقم 1، هو ملخص وأخذه من التاريخ الكبير، وصنف كتاب المراسيل أيضا من التاريخ الكبير للبخاري، وصنف كتابا ثالثا من التاريخ الكبير. ما هو هذا الكتاب؟ العلل، علل ابن أبي حاتم، ما هي إلا من التاريخ الكبير، مجرد سؤالات لأبيه عن هذا الكلام الذي ذكره البخاري. حتى أن أهل العلم اللي هم قرأوا كتب ابن أبي حاتم وقرأوا التاريخ الكبير قالوا مجرد استنساخ، سورة هذا سورة من هذا، بس طبعا هذا عالم صنف الكتاب بدقة وبحفظ، لكن الإنسان لو عاش مع التاريخ الكبير وعاش مع كتب ابن أبي حاتم يرى أن هذا من ذاك. فالبخاري ما كان له قرن في زمانه حتى مع شيوخه، كان أعلى وأجل. فالشاهد هنا بأنه انتقى كتابه انتقاء، ما تجد فيه كلمة في الصحيح لا عنوان ولا تعليق ولا إثناد ولا متن إلا وفيها فوائد، ليس الكتاب هكذا. وأيضا صنفه من جملة من الأحاديث الكثيرة عنده، وكذلك كان يستخير في كل حديث، وكان يتقي الله عز وجل فيما يضع في هذا الكتاب الذي هو الصحيح، وذلك نال هذه البركة العظيمة. يعني كم كتب صنفت قبل البخاري وبعد البخاري، ما كان هناك أحد محظي كالبخاري أن يصبح كتابه هذا الكتاب يصير أفضل وأغلى وأعلى كتاب على ظهر الأرض وأصح بعد كتاب الله. هذه طبعا ميزة يعني قد لا توجد الإنسان قط. فحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. يبقى عندنا المعلقات البخاري بتنقسم إلى قسمين، منها ما كان بصيغة الجزم، ومنها ما كان بصيغة التمريض. وبصيغة الجزم ممكن عندنا بقى جزم الجزم. طب ما فرق بين الجزم وجزم الجزم؟ ها من يعرف؟ ها أبو حاتم، صيغة الجزم، وده الكلام ده من كيسي على فكرة، يعني ممكن يبقى غلط وصح، بس أنا بنشط العقول. فضل. أنا عاوز أعرف أمثلة ما كان بصيغة الجزم كقال فلان، ده صيغة الإيه؟ طب لو قال قال لي يبقى ده إيه؟ يبقى في جزم الإيه؟ جزم الجزم. فجزم الجزم أقرب لما يقول قال مثلا لكذا إلى آخر. فلذلك جزم الجزم بعض أهل العلم قال صحيح لا خلاف عليه، والبعض قال لا. أما الجزم فقط فالأمر ده أيضا وقع في خلاف كبير في هذا. فما علقه بصيغة الجزم فصحيح، ولكن أيضا ليس على الإطلاق. فكم من أحاديث جزم بها البخاري وفيها كلام؟ حد يعرف أحاديث أو حاجة؟ ها؟ لا خطأ. ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عليه، القاعدة اللي بيقولوها، ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عليه. لكن أقول هناك بعض ما علقه البخاري بصيغة الجزم وقع في خلاف، بقول قال أبو ذر لو وضعتم هذه الصمصامة لما منع من الفتية، فقال فرفض أن يمتنع، والحديث علقه البخاري بصيغة الجزم ولكنه ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم. فإذا على التغليب ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح، وما كان بصيغة التمريض لا ليس بضع ينظر فيه. يبقى ينظر في الأول وينظر في التالي، يبقى الإنسان ينظر. إذن نقول يا أخوانا بأن ما علقه البخاري لا يحمل شرط البخاري فيما أسنده، هذا شيء وهذا شيء. لو قلنا هذا الحديث رواه البخاري معنى هذا أنه رواه مسندا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أي شيء آخر من معلقات أو غير هذا فهذا يعد على غرار الشرح أو التفصيل أو العنوان لأبواب البخاري. إذن البخاري لا يطالب إلا بما رواه مسندا، أما الباقي فهو محل نظر ومحل بحث ولا ينسى. ولذلك بعض الناس مثلا يقول وقد رواه البخاري ويسكت وهو معلق، هذا ليس من الأمانة، لابد أن نذكر الموضع أين رواه البخاري. رواه تعليقا. أيضا للبخاري له كتاب آخر اسمه غير الصحيح، الأدب المفرد، لم يشترط فيه ما اشترطه في كتاب الصحيح. الأدب المفرد كتاب عادي فيه الصحيح والضعيف، بل وفيه المنكر. فلو شخص قال قد رواه البخاري واعمل لي بين قوسين الأدب، لا يصلح، لأن الأدب موجود أصل عند البخاري في كتابه الصحيح، فالبدي يقول رواه البخاري في الأدب المفرد، فإذا قال الأدب فقط يعني يصل إلى الأذهان أنه أراد الصحيح. إذن هذه الأمور مهمة جدا في من يكتب. أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى ما علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، ده على التقريب. وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد أشياء، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني صنف كتابا اسمه تغليق التعليق، جاء إلى معلقات البخاري وحاول يوصلها. والكتاب هذا كان في أول أمري أو في أول تصنيف الحافظ ابن حجر، وفات الكتاب الكثير من التدقيق والضبط، حتى أنه رجع عن الكثير في مقدمة الفتح، بل وأيضا في شرحه للكتاب. لكن الكتاب في الجملة كتاب قيم جدا، اسمه تغليق الإيه؟ التعليق، ساق الطرق الأحاديث التي علقها البخاري، وهو مطبوع في حوالي 5 مجلدات. قال: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. احنا قلنا بأن البخاري دقيق جدا، وربما يعلق الحديث لأهون سبب، إذ المعلقات لا تأخذ شرط الصحة أبدا، قد يكون الحديث الذي علقه صحيح ولكن مثلا اختلف في اسم الصحابي. حديث المعازف اللي هو سيأتي الآن اختلف في اسم الصحابي، مثلا رجل مثلا من الرجال وقع في نفس البخاري شيء، مجرد وقوع الشيء لا يجعله مسندا إنما يعلقه. وعلى هذا تعليقات البخاري تحتاج من طالب العلم أو غيره ألا ينسبها إلى أصل الصحيح، إنما لابد من البحث فيها والنظر في أحوال رجالها ومتونها إلى آخره. فهو من دقة البخاري أي حديث يرى في أي نوع من الإشكال الذي لا يشين الحديث أبدا فيعلقه، فليس من نمط الصحيح. مثلا لو وجدنا حديث إلا إذا كان هذا الحديث مكرر، لأن البخاري غالبا لا يكرر حديثا، إذا عنده احتاج إلى لباب أو في باب معين إلى حديث موجود في الصحيح لا يكرره بنفس الإسناد، يكرره لفائدة، إما فائدة إسنادية أو فائدة حديثية أو فائدة في المتن، يعني في فائدة معينة موجودة، قد مثلا في طريق عن في طريق صرح بالسمع فائدة، يعني البعض يقول لا ده أنا وجدت في البخاري أحاديث بالإسناد من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكرره، لا ليس تكرير، هتجد فيه فائدة معينة، إما تصريح بالسماع أو فيها عنعنة إلى آخر. أو قد يأتي مثلا بشيخ معين ثم يأتي بشيخ آخر في مكان آخر، فربما لا يجد البخاري أو يعني يتراءى له إن نفس الإسناد ونفس المتن فلا يكرر، يعلق الإيه؟ الحديث. إذن هناك معلقات موجودة في أصل الصحيح ويذكرها البخاري على سبيل الاختصار، وهناك معلقات في نفس البخاري منها شيء فلا يسوق، وهناك معلقات فيها ضعف ولكن يسوقها البخاري لعلة تتعلق بالعنوان وتتعلق بالأحاديث الإيه؟ الموجودة فيها شاهد من باب معين في الأحاديث المسندة. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. يبقى هنا عندنا في فائدة طيبة جدا، وهي هناك فرق بين أن يقول البخاري قال وبين أن يقول قال لي أو قال لنا. الفرق هنا إيه بقى؟ بس اوعى تاخدوا كلمة جزم، الجزم دي مش يعني بشوفوا لي اسم تاني أجمل، يعني سمعديني تفضحونا مع أهل الحديث. إذا قال قال لي قال لنا هذا أقرب، وذلك العلماء يمرروا هذا. أما مجرد قال فقط في يعني بعض العلماء بيقف عليه، يعني فيها وقف. فإذا قال قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني، فهذا متصل عند الأكثر، وده قريب، كلام قريب، لأن البخاري هنا أثبت السماع من فلان، قال لي زادني فلان. طيب لما لم يأتي بصيغة التحديث على أصلها ما قال حدثني؟ نعم، هنا قد يكون وقع في نفس البخاري شيء حال بينه وبين التصريح الصريح بالسماع، في مشكلة معينة عند البخاري، لكن الحديث عنده صحيح. وضحت الصورة؟ طيب، فهو متصل عند الأكثر. اللي تكلم قال لابد أن يراجع هذا الكلام، هذا الإسناد وهذا الحديث لابد أن يراجع، لأنه أيضا يعد من الإيه؟ من المعلقات، ليس بالصحيح المسند الذي هو على شرط البخاري. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، يعني ليه؟ أيوة طبعا معلق. بالنسبة لصحيح البخاري الذي أراده البخاري أن يصرح فيه بالسماع من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش تصريح تصريح، إما قل حدثنا عن إلى آخره، خلاص. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، بعض المغاربة قالوا إذا قال قال لي أو قال لي فلان أو قال لنا أو زادني هكذا، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. الحافظ ابن حجر يعني عاش مع البخاري كأنه من تلاميذ البخاري، عاش مع الصحيح حوالي كم سنة كده، ممكن يخش في 20-30 سنة مع البخاري. يعني أنا في نسخة التقريب عندي مخطوط، المخطوط هذا الحافظ ابن حجر كان يزيد إضافاته. هو مات سنة كم؟ 800 تقريبا 52، مش كده؟ 852 تقريبا أو 54، لا 54 تقريبا. فهناك إضافات في نسخة التقريب للحافظ ابن حجر إلى سنة 852، يكتب كده في كذا ويكتب إيه السنة، فدل على أن الحافظ ابن حجر عاش مع كتبه ومع علمه إلى آخر رمق، فهو عاش مع البخاري واستفاد منه وعرف مداخل الصحيح من البداية إلى النهاية. فهو يعني له رأي في هذا، قال لا يعدل البخاري عن التصريح بالسماع إلا لسبب، ما قلش قال قال لي، هذه الأشياء التي فيها تعليق إلا في سبب عند البخاري. طيب لو أنه علق حديثا موجودا عنده بسند متصل كالشمس، لما يبقى في سبب برضه، إيه هو السبب؟ التكرار. وضحت الصورة؟ يبقى إذا لابد يكون في سبب موجود عند البخاري أنه قال أنه علق الحديث وعدل عن الإسناد المتصل عنده. فقال ويكون قد سمعه في المذاكرة. مجالس التحديث بتنقسم إلى أقسام، فمثلا عندنا مجلس تحديث فيه الشيخ والتلميذ أو التلاميذ، فيكون الأصل بيد الشيخ، الأصل بيد الإيه؟ الشيخ. والتلميذ إما معه صورة أو فرع، ده مجلس من مجالس التحديث وهذا أعلاها، أعلى مجالس أن الشيخ ونفسه بيقرأ عنده أصل والتلميذ أو الطالب عنده فرع. المجلس الثاني أو النوع الثاني وهو أن الشيخ يقرأ والطالب يسمع أو ينقل. النوع الثالث وهو أن الطالب يأخذ نسخة من الشيخ فيقرأ الطالب على الشيخ، وهذا أدنى، الطالب يقرأ على الشيخ وهذا إيه؟ أدنى من السماع المباشر من فم الشيخ أو هذا على خلاف حسب الحالة التي يكون عليها الشيخ والتلميذ. كذلك أيضا في مجلس مجلس النظارة بعض المجيدين المجودين لكتاب سنن فحفظ الأحاديث أو مستظهرها وبيحضر كده. يعني تذكروا في مرة أنا سألت أحد الإخوة كان جالس عمال يبص كده ومش يعني إيه ليس معي، فأنا أردت أن أشوف هو من النظارة ولا جالس سرحان. النظارة هو أن يحضر مجلس ويبص، يعني يستفيد أنه سمع الحديث من الشيخ وعنده أصوله موجودة عنده. هؤلاء يسمون النظارة، فينظر إلى الشيخ والشيخ يتكلم فقط حتى يروي عنه ما عنده من أصول. ده يعتبر اللي مجالس التحديث. في عندنا مجلس اللي هو مجالس العرض، وهو أن الشيخ يمسك بالأصل والطالب يعرض على الشيخ أحاديث. الشيخ ماسك بالأصل والطالب يعرض الأحاديث على الشيخ. هناك بقى مجلس اللي هو عليه مشاكل، مجالس المذاكرة، قد تكون بين علماء وفي طلبة موجودين، أو بين طالب وشيخه، أو بين الشيخ والطالب. هذه المذاكرة بيكون فيها نوع من التساهل، اثنين من المشايخ البخاري ومعه آخر، الاثنين بيتحاوروا ما رأيك في كذا، عندك في الباب الفلاني كذا، يقول عندي الحديث الذي من طريق ابن عيينة وكيت، وعندي الحديث الذي من طريق الزهري كيت، ويسوق قد يسوق السند بتمامه. يعني ليس فيها ضابط للرواية، إنما هي مجرد مذاكرة أحاديث. وكان قديما الشباب حينما يخرجون أو ينتظرون الشيخ، يعني كان الزهري رحمه الله أقصد سفيان الثوري يخرج على طلابه ويقول لذاكر بعضكم بعضا، انت حفظت مثلا 100,000 حديث، 10,000 حديث، 1,000 حديث، وانت واقف على الباب مع زميلك قول لي الحديث الاول، انما عمله بنيات اسناده كيت، واللي وراه كر، انت تكره هو يكر. او ممكن مثلا قول لي اسناد من اول ابن عيينة الى كذا بالحديث الفلاني، يعني حديث من طريق ابن عيينة، حديث من طريق مثلا الثوري، اي من هذه الابواب. فالمذاكرة فيه نوع من التسلسل، تنشيط الذهن، قد يخطئ أصحابه وقد يصيبون، واضح قد يخطئون وقد يصيبون. هذا المجلس البعض لما بيسمعه ممكن ينقل منه، بيكون النقل غير دقيق، لأنها مذاكرة قد يكون فيها نوع من من التساهل. فالبعض قال بأن ما علقه البخاري على سبيل المذاكرة بينه وبين شيوخه أو بينه وبين أقرانه، أو أن الشيخ مع شيخ آخر، وضحت الصورة. فهذا يعد مذاكرة. طبعا هذه المذاكرة كما قلنا مفيدة. كان زمان كما قلنا الانتظار، مثلا يأتي الطالب للشيخ ومعه مجموعة من الشباب، ربما من الصباح إلى الظهر، وربما إذا غاب الشيء يتذكرون فيما بينهم حتى ربما ينهوا ما مضوا من أحاديث في مجلس. والمذاكرة كما قلنا ممكن رمز، ممكن كلمة من حديث مع اسم شخص، هذه مذاكرة، هم حافظين الاثنين، فيبدأ كلهم يذاكر لبعض الأسانيد والمتون التي تتعلق بهذا. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال، يعني الكلام ده ان البخاري سمعه في المذاكرة مردود، بل رأي الحافظ أبا جعفر ابن حمدان بأن البخاري سمعه من شيخه، سمعه من الشيخ، ما كان في طريق مذاكرة. إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. هنا الشيخ الألباني الكلام اللي هو موجود تحت عندكم قال العرض هو ما كان للكتاب من الطالب على شيخه، من الطالب على شيخه. فالعرض هو أنه عرض أحاديثه، أي أحاديث الشيخ، على الشيخ فأقر. يعني قال هذه أحاديثك أرويها عنك، قال أرويها، أو قرأها علي. هذا كل هذا يعد عرض. أو مناولة، ناوله الشيخ كتاب، الشيخ ناوله كتابه، هذه مناولة ليروي عنه. فإذا أجازه الشيخ جاز له أن يروي عن الشيخ. فكأن أبا جعفر بن حمدان يقول هذا يعد من قبيل السماع عند من؟ عند البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري وقال هشام ابن عمار. طب هذا التعقب من ابن حزم يعني ربما يكون دون التعقب الأول، لأن كما قلنا قال لي، قال لي يعتبر إيه بقى؟ نعم تعليق، لكن هو أقرب أم قال بلا قال لي؟ أقرب، لأنه قال صرح، قال قال لي. أما هنا قال هشام بن عمار، فهذا فيه نوع من إيه؟ التعليق الودون الأول. فهنا ابن حزم رحمه الله تعالى أنكر هذا الحديث، وعاب العلماء على ابن حزم هذا جدا، وأحس أن في هذا نوع من الهوى، لأن كيف يعلق ابن حزم على هذا الحديث وقد قبل أحاديث على نفس الشرط؟ لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وروي هذا الحديث من طرق أخرى ثابتة عن هشام بن عمار، فلو أنه ذكر علة خلاف هذه العلة لقبلت، لأن ابن حزم حافظ حديث موجود، رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد، وفي روايات كثيرة متصلة. فعاب العلماء على ابن حزم وقوفه عند هذه الجزئية دون أن يأتي بسبب آخر يضاعف به الحديث. فقال وأخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت رواه أحمد وأبو داود من طريقين عن عبد الرحمن بن غنم عن الأشعري إلى آخر الكلام الذي وجد. طيب حد يعرف لما تردد البخاري في الجزم بأحاديث الملاهي؟ لأنه هو تردد بين اسمين من الصحابة، بين أبي عامر، عن أبي عامر أو عن أبي مالك الأشعري، فتردد بين الاسمين وكلاهما صحابة، والحديث ما فيش مشكلة. فقال قال هشام بن عمار بالنسبة للإسناد. لا لا، هو قلنا البخاري دقيق ليس في شيء. لو قال رجل هل أحد رأى في صحيح البخاري، رأى حديثا قال فيه البخاري أن التابعي قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حد وجد هذا في البخاري؟ لا يوجد، لأن البخاري دقيق جدا، يعني يريد أن يضع قدما راسخة في أي حديث بيضعه في الصحيح. فلما تردد أحد الرواة بين صحابيين والحديث يبقى صحيح، قلنا فلان أو فلان ما في ثالث، ثبت صحيح. لو قال رجل من التابعين حدثني رجل صاحب النبي صلى الله، صحيح حديث بيقول اثبت أنه صحابي، مش مهم نعرف منه، لأن الصحابة جميعا عدول، بخلاف من قال حدثني الثقة. لو قال حدثني الثقة، يعني مثلا لو أن الإمام أحمد وثق رجلا قال فلان ثقة، نقبل ولا لا نقبل؟ الإمام أحمد وثق رجلا نقبل، البخاري وثق رجلا ها نقبل، ابن أبي حاتم، أبو حاتم علي بن المديني نقبل. لكن لو أن هذا الرجل مجهول لا نعرفه نحن، ما صرح من هو هذا الموثق، نقول له لا لا ما يصلح. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد يكون ضعفه خلاف البخاري أو أبي حاتم أو غيره. لابد أن نحن نعرف من هو الرجل الذي وثق حتى نثبت صحة الإسناد. فعلى هذا أي رجل يعني مثلا قلنا نقبل من البخاري أن يقول حدثني أقصد أن فلان ثقة، نقبل توثيق البخاري، لكن لا نقبل من البخاري أن يقول حدثني الثقة، لأن قد يكون هناك أحد أهل العلم، لأن البخاري ليس بنبي، لا نرفع البخاري فوق منزلته، قد يكون هذا الرجل في إشكال عند بعض أهل العلم، فلابد أن نعرف. وعن هذا قول القائل إذا قال مالك حدثني الثقة يقبل؟ الجواب لا، أيضا لابد أن نعرف من هو الثقة. وذلك ابن عبد البر فصل قول مالك في ثقاته، قال إذا قال كذا فهو فلان، وإذا قال كذا فهو فلان، وأبدع في كتابه التمهيد في بيان ثقات ابن الإمام مالك. لكن القاعدة المعروفة بأن الحافظ أو الإمام إذا قال قال فلان، أقصد حدثني الثقة أو وثق فلان، لنعرف هنا البخاري لو قال قال فلان يقبل، لكن ده معلق. لكن لو يعني لو أبهم الشخص أو لا نعرف الشخص طبعا هذا غير مقبول. فضل لعل العلة حديث المعازف لأجلها يعني البخاري علق الحديث هو أخذه من هشام بن عمار مذاكرة، لكن العلة حديث الشيخ علة يعني التردد في اسم الصحابي أبي مالك وأبي عامر. لا أنا لا أقول هذا في نفس حديث المعازف، أنا أقول هذا يعني من أنواع التي قد يعني البخاري يعزف عن الرواية، هو إن ممكن مشكلة لأن ديت مثال، لكن لا شك طبعا أنه هو سمع من هشام بن عمار مذكر أو سمعه في طريق أو غيره وهو يروي عنه رواية. لكن أنا قصدت أقصد أن هناك أسباب كثيرة جدا بتمنع البخاري من التصريح بالسماع المباشر، يعني لا يقول حدثنا ولا أخبرنا. ماشي؟ ايه تاني؟ هذه العلة يعني مثلا أخبرت العلة بالقضيحة لأن كلا الصحابيين سمع منهم عبد الرحمن بن عوف فالتردد فيهم هو سعر المسلمين. ما هو نفس القضية، ما هو يعني البخاري نفس القضية، وعمره ما هيجيبه مثلا في تردد في صحابيين في حديث فلان أو فلان، إلا إذا جاب تحت يجيب لك تابع أسفل منه بتثبيت هذا إن فلان الثقة اللي تحت دي أثبت إن هو فلان. يعني اللي يعيش مع صحيح البخاري بيرى إن فيه يعني صنع حديثية يعني عالية جدا، وإن هو غالبا لما بيكون عنده أي إشكالية حديثية بيحاول في نفس الإسناد أو في نفس الحديث يخرج من هذه الإشكالية حتى يثبت إن هو فلان أو فلان. وضحت الصورة؟ ها فضل ايه هو بالنسبه عند البخاري للجميع سواء، اخبرنا اخبرني حدثنا حدثني عند البخاري، اما مسلم فهو الامر يختلف عند الامام مسلم رحمه الله عليه. قال قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بينه في كتاب الأحكام ولله الحمد. هنا في تعليق رقم 4 أظنه للشيخ الألباني، قال يعني من طريق أو من طرق أخرى عن شيخ هشام بن عمار، بمعنى أن هشاما توبع على روايته الحديث عن شيخه وهو صدقة ابن خالد. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. طيب العلماء قاطبة طبعا لما أقول إيه قبله الناس أو عامة المسلمين على أساس إيه بنتكلم عن الرؤوس وليس الفروع، فكل علماء الزمان ومن بعد الزمان تلقوا الكتابين بالقبول، وما نعلم أن أحدا نازع في الكتابين كأصول إطلاقا إلا أهل البدع كالشيعة وغيرهم. يعني الشيعة من ضمن الأشياء أنهم تغيظوا من البخاري لما لم يروي لجعفر الصادق، وجعفر الصادق عند المسلمين وأهل السنة من العلماء الأخيار الأفاضل من آل البيت ومن خيرة آل البيت، لكن شروط البخاري لم تتوافق مع الشروط التي موجودة عند جعفر الصادق، إذ لم يكن يعني من أهل الرواية. فقالت الشيعة: ذاك البخاري إمام الفئة بالصادق المصدوق ما احتج به، واحتج بالمرجئة قلامة من ظفره، أي من ظفر جعفر الصادق، تعدل مثل البخاري 100. فالعزوف غالبا من عزف عن البخاري كأصل من أهل البدع. أما كل أهل السنة يعني شبه إجماع أن هذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، إلا ما كان في هذه الأيام من أهل البدع والضلال والعلمانيين ومن أراد الطعن في الدين من الأصول، بدأ إيه؟ يخرجون أشياء توافق الإيه؟ العقل، وأشياء تخالف العقل. وكلمة العقل أن يكون حكما على الشرع، هذا من أعظم البلايا التي ابتليت بها الأمة. قال: سوى أحرف يسير. الانتقاد كان على بعض الصنع، بعض الأسانيد عابوا على البخاري بعض الأشياء وعلى مسلم بعض الأشياء، وهذه الأشياء ردت أيضا، تعاقبها علماء آخرون وردوا هذه الأشياء، كما فعل الدارقطني رحمه الله تعالى بأنه تتبع البخاري ومسلم في بعض الأحاديث، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، والمقصود بالأمة هم من؟ العلماء. فمن ظنت صحته وجب عليها العمل به لا بد، وأن يكون صحيحا في نفسه أو في نفس الأمر إلى آخره. طبعا قطعي الدلالة وظني الدلالة لا يحتاج إلى بعض الكلام، نؤجله إلى المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي استفسار، أي حاجة سريعة؟ هل ابن حزم أجاز المعازف؟ نعم، كان يرى أنها ليست بحرام لعدم وجود نص عنده، لكن هناك دلالات وأحاديث كثيرة جدا جدا تدل على تحريم هذا، ومن ثم غمزه العلماء في هذا الباب.